والتقوى، وفات هذا الشرط يوم أحد لحسنهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم لما له في ذلك من الفجر البالغة التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك لمعرة الجيش، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع لمن لا يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه فقول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم. وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما في الدنيا إما بالقتل والأسر وإما بغيره، ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم، كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم. صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم، التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة. وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره بما كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالدعوة وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى وقام على وفق سنن يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في مدة يسيرة جدا كانت الدولة في 13 سنة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمم كافرة من سواد دامس وشرك خالص إلى توحيد خالص، فكانت في 13 سنة دولة الإسلام وانتشرت واتسعت في حياته صلى الله عليه وسلم حتى شملت الجزيرة وبعض الشام وبعض اليمن. ثم مات صلى الله عليه وسلم وخلف أصحابه بعد يعني بعده قاموا بما قام به حتى فتحت الفتوح وملكوا الدنيا في جميعا في 30 سنة نبوة بعد الخلافة بعد النبوة، فصارت كلها النبوة مع الخلافة 50 سنة ملكوا العالم كله. هذا التوحيد وهذه السنة هكذا الدعوة الحقية للإسلام تجد فتوح وغنائم وخير ونصر ورزق وأشياء. لو كان الناس المسلمون مشوا على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة ما غلبهم أحد ولا يعني كان هذا حال المسلمين اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ وحده، فأي داعية إلى الله يدعو إلى التوحيد وإلى السنة ولو كان وحده ينصره الله سبحانه وتعالى ما دام أنه على الطريق الصحيح وعلى المنهج القويم ينصره الله، ولا بد أن تنتصر الدعوة. فتخيلوا لو الآن مع وجود المسلمين والناس ليسوا كفارا ومع وجود عدد من المسلمين وطلاب العلم لكنهم يسعون في الإصلاح، إصلاح أنفسهم أولا وإصلاح غيرهم ثانيا، ويصدقون النية مع الدعاء مع صحة المنهج، ما شاء الله تجد الخير العظيم جدا يمكن في مدة يسيرة وفي زمن يسير يعني يحصل من العلم ومن العمل ومن النصرة الشيء الكثير. نعم.